السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فأبدع ما خلق، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من فسق. خلق السماوات والأرض رتقا ثم فتق بقدرته مرتق. أقسم جل جلاله بالشفق والليل ما وسق والقمر إذا اتسق، وأقسم لتركبن طبقا عن طبق، ثم قال فما لهم لا يؤمنون. ثم أصلي وأسلم على من بعثه ربي جل جلاله بالحق، وبالحق نطق روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد أيها الفضلاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل من بيننا ولا يبين بشاهد هذا اللقاء شقيا ولا محروما. أحبتي الفضلاء، لن يبدأ بكلام خير من كلام الله عز وجل. يقول ربي جل جلاله وإنه لتنزيل رب العالمين وإن سعيد 50,000 سنة يوم العرض، ثم تكون سعيد بين يدي رب العالمين، ثم تكون سعيد على الصراط المستقيم إلى أن تستقر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما هو هذا الأمر؟ الله عز وجل ذكره في كتابه. لما تكلم عن هذه القضية لم يتكلم عنها كأي قضية، تكلم عنها بطريقة مختلفة، باستفهام وسؤال مختلف تماما. وقبل أن ندرفها في موضوعنا ونأتي لهذه القضية، يسأل سائل إجماع هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب الجميل، هذا الكتاب الكريم، هذا القرآن، هذا الكلام وهذا البيان، هل فيه جماعة يعني حل لكل قضايانا إلى أن نموت؟ أيوة ربي، من يوم كنت أنا وأنت في ظلمات ثلاثة، اليوم أتناقش مع ولدي في القضية، كان واصلي دراه، فقلت تعرف حبي إيش معنى هذا الكلام؟ خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاثة، لا إله إلا الله، يتكلم عنك وأنت كنت علقة، بل قبلها كنت نطفة، بل قبلها ولم تك شيئا. هل أنت على الإنسان حين من الدم لم يكن شيئا؟ شفت ثوبك شمارك بعينيك ولسانك وشفتيك؟ يقول الله أن تقرأ هذه الآيات استفكر في نفسك، هل أتى الإنسان حين من الدم لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، علمك تاريخا قبل أن تكن شيئا، ثم بعد أن كنت شيئا، ثم بعد أن شق سمعك وبصرك وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعلمك ليش؟ يعلمك إيش هذا الكلام؟ هذا القرآن جاء يناقش كل قضية، كل لفتاتك وحركاتك وابتساماتك ونظراتك كلها محسوبة أن تؤجر عليها. افعل كذا، تريد أن تدفع ثمنها في الآخرة افعل كذا، لا تفعل كذا فتقعد ملوم مدحور. إيش هذا الكلام؟ كلام عجيب، كلام كبير. يقول الله عز وجل وكل شيء، كل شيء، فكر في أي شيء اسمه شيء هو داخل في هذا الكتاب. بس ايش يعني داخل؟ وكل شيء ذكرناه. لا ما قال ذكرناه، ما هو اي كتاب هذا من كتب البشر يتكلم فيه كاتبه بحسب علمه ثم يذكره كالطرف اللي يجيده هو. لا وكل شيء فصلناه تفصيلا. يعني كل قضية مفصلة تبغى تنظر نظرة بتفصيل كل من يغض الأبصار لا تمدن عينيك. ايش هذا الكلام؟ اريد ان اتكلم ولا يكتب بعضكم بعضا. ايش هذا الكلام؟ تفصيل لكل شيء، تبيان لكل شيء. God. وش وعد ربك اللي سمعته؟ الآيات اللي سمعوها هم واقفين كلها ورود، ستكون لك فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض في حياتك توفيقك إذا قلت قولا سديدا إذا فعلت واتبعت هواك، كل هذه فيها ورود ورود. فإذا سجدوا قالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا اللي سمعناه واحنا واقفين والله سيطبق على أرض الواقع، والله سيحصل هذا. إذا قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول سبحان ربنا والله سنموت والله سنرد والله لننجو المتقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون. طيب يا ربي هم خروا أول، الخليل الثاني حق إيش؟ هم خروا الآن هم تحت هم للأذقان ويخرون، الخليل الثاني حق القلوب ويخرون للأذقان يكون ويزيدهم خشوعا. إذا فكرت في اللي تسمع فيه وأنت واقف، طيب حبيبي هل هو لازم نفكر في اللي نسمع ونوقف فيه؟ السكران ليش ما يصلي؟ ليش نغي السكران عن الصلاة؟ يا أيها الذين آمنوا لا. الله يا جماعة كلام كبير. يا أيها الذين آمنوا لا. لا إيش؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سبحان الله، ليش ما أقرب الصلاة وأنا سكران؟ أنا أظل مسلم والسكر لا يخرج من البلغ. إن كان توعد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أسأل الله أن يجيرنا وإياكم وكل مسلم من هذا البلاء. طيب أنا مسلم أصلي أنا أعرف يعني معي عقلي. قال الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى حرف غاية، يعني انتبه إذا قلت لك لا تأتيني حتى تتوقع الورقة، إذا ما وقعت الورقة لا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ما تقول الحمد لله رب العالمين وما تشكر، من هو رب العالمين؟ ما تقول أن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم أنت ما تدري وش تقول. إذا قلت سمع ربنا ولك الحمد على إيش؟ على إيش ربنا ولك الحمد؟ على إيش؟ حبيبي الغالي كم في جسمك الآن من اللتر من الإدراك من الدم؟ كم؟ 5 إلى 6. خلنا بس نوقف يا جماعة مع إيش يعني حتى تعلموا ما تقولون. الخمسة لتر هذه طالعة كلها برا ولن نشكرها أنا وأنت، والله لو سجدنا على أسنة الرماح وعلى ألسنة الذهب، لا على ألسنة الذهب، لكن خلنا نأخذ نطلع منها 6 لتر، نطلع منها قطرات قطرتين 3 4 قطرات مللتر مكعب. المللتر المكعب هذا كم فيه من بوتاسيوم؟ لو ارتفع قليلا عن 5.2 والله ما تقدر ما تسمعنا ولا تسمعك أحد في بيتك من أولادك. في المستشفى القلب ينتفض يموت يقف. لو نزل عن 3.2 3.5 يقول طيب بوتاسيوم صوديوم الكترولايت مايكاب جهاز مناعي نيوتروفيل اندوفيل شغال الجسم كله هذا وما بكم من نعمة فمن الله. لن نشكر هذه الامور كلها، خلها في نفس 6 لتر وخلها في مللتر مكعب، طلع فقط الكريات الحمراء. كم في المللتر المكعب من رحم الله؟ كم؟ 5 مليون كرة حمراء. جهز 5 مليون ريال جنيه دولار دينار الآن على كل كرة حمراء. طلع 5 مليون كلها خذ منها 1 فقط. خل 6 لتر وخل 4 قطرات من الملل المكعب وخل 5 مليون كرة حمراء خذ 1 فقط. داخلها 270 مليون جزيء هيموجلوبين. ادفع 270 مليون ريال جهزها. تنفس الآن أخذ شهيق واحد كم أخذنا من ملايين المرات شهيق واحد الأكسجين دخل وراح للشريان الرئوي ينتقل هناك دم فراح من القصبة الهوائية إلى الشعب الهوائي مر على الكرة الحمراء صاحبتنا اللي طلعناها تنتظر هناك في الشرايين الرئوية والشعيرات الدموية ثم تأتي كل أربع دورات أكسجين تتعلق في جزيء هيموجلوبين واحد صار عندك في الكرة الحمراء الواحدة مليار ومئة مليون ذرة أكسجين ضخها قلبك إلى عينك فنظرت وضخها قلبك إلى أذنك فسمعت وضخها قلبك إلى يدك فتحركت وإلى الشعر لأصبعك فنبتت لو تشكر وحدة فقط كرة حمراء يبغالك تجهز على كل شهيد واحد على كل كرة حمراء واحدة جهز مليار ومئة وخمسين ريال على عليك أنت جمع أولادك وادفع عرفت إذا قلت ربنا ولك الحمد على إيش عرفت ربنا ولك الحمد تقولها على إيش في جماعة أهلنا نحن سكارى فهل نعلم ما نقول؟ هذا السؤال يا جماعة عشان كذا أكثر ما ينطبع من القرآن تعال يا ولادي لو جيت عند اثنين عطشة من إخواننا في الصومال أسأل الله أن يسد جوعتهم وأن يفرج همهم وأن يغيثهم وينشئ لهم السحاب الثقال وأن يغنيهم بفضله عما سواه. لو جيت عند اثنين ميتين من العطش وواحد أعطيته الماء والثاني قاعد يتكلم له عن الماء بالماء وخذ وشوف كم من نسبة الصوديوم اللي فيه وتشرح له وأعطيته كتاب يقرأ عن الماء. مين اللي بيحس فيهم طعم الماء؟ اللي تكلمت له سنة والذي ذوقته في ثانية واحدة أول ما لامس الماء وغلب العضو خلاص بعد تتكلم لأن ذاق طعمه. الماء هذا مكانه يا جماعة حتى نذوقه لا تقعد تشرح لي على الماء ولا تصب الماء على يدي ولا تصبه على رأسي ولا تروشني فيه. الماء تبغاني أتلذذ فيه وأذوق طعمه وأعرف عنه أكثر مما تشرح لي عطني أتذوق مرة واحدة. يا جماعة هذا الذي يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن إذا كان الماء ما يذاق إلا باللسان فهناك عضو ما يقول ما يذاق طعم القرآن إلا به. إيش هذا العضو؟ يقول الله عز وجل جماعة ليش قلت هذا القرآن؟ أنا المقدمة هذه أعيدها لين أموت وأسأل الله يثبتني وإياكم وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. القرآن ليش قلت يا جماعة؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك لي هذه لي لا لا متعليم يعني أذيتك لأسلم عليك. تقول ليش أذيت؟ تقول لي أسلم عليك يعني عشان أسلم عليك. هذا القرآن أنزل لي عشان شيء معين. ما ذكر الله قائمة طويلة عليه هو يا جماعة شيء واحد وأكثر ما أحبة الفضلاء أكثر ما إلى اليوم وفي ناس والله العظيم عاش على وجه الأرض ومات ما حقق الكلمة اللي بعد ذي صح قرأ سمع حفظ لكن الله ما قال يقرأ عشان تذوق طعم القرآن ما يقدر بالقراءة تلمس الماء ما تذوق طعمه. كتاب أنزلناه إليك ما دام قال الله سبحانه وتعالى قل هو نبأ قلبك حاضر وتعلم ما تقول اشفع لها. قل هو نبأ عظيم أنت اشفيها يا رب. أنتم عنه معرضون. الماء عظيم، إذا ما ذقته طعمك ما تحس أنه عظيم، وهذا القرآن عظيم، وإذا ما تتبعه ما تعلم أنه عظيم. والله يا جماعة هذه الأسئلة سألتها نفسي، وأحب لك ما أحب لنفسي، والله ما أتيت لأعلمكم وأعلم أنكم أعلم مني، لكن والله أتيت لأشارككم بهم يا جماعة إن كان تحسون كل أنا أحس فيه يا جماعة ما ليش ما نحس بطعم القرآن؟ فسألت نفسي سؤال، قلت يا ربي دبر هذه بأي عذر وأنت قلت وقولك الحق فصلناه تفصيلا، وين ألقاه؟ أبغى أعرف، ودي أدبر. الله سبحانه يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ما قال القراءة ولا السماع. ولقد يسرنا القرآن للذكر. يا رب أبغى أتذكر كيف؟ فهل أنا بس وش أسوي؟ فهل من قارئ؟ لا. سامع؟ لا. حافظ؟ لا. كلها سويناها، في شيء يبقى لازم نسويه. فهل من يا ربي نعم نريد أن نكون مدكرين يا ربي بأي عضو يتدبر هذه التي أنزلت كتابك العظيم الذي يكسر الجبال ويزلزل الصخور يا ربي بأي عضو عشان نركز عليه وإحنا قاعد نقرأ عشان إذا خلصت القرآن أو سبع صفحات أسأل نفسي أنا ماشي صار كل خطأ قال الله عز وجل أفلا كيف هو أنت قاعد تلقى القرآن فلا يكون قلت يا ربي والله ما أحس، وأنا والله صادق وأسأل الله لا يمكن على هذا. قلت والله والله يا جماعة هذا النقاش بيني وبين نفسي ما أعيش تعلم الله ولا أحد عندي. قلت يا ربي أنا ما أحس، نعم أنا بعد اللي أم على قلوب الأطفال والله ما أحس الله. يا ربي إيش الحل؟ إيش اللي قفل؟ مو هذا السؤال المنطقي؟ إذا القرآن نزل يتدبره وأنا ما أتدبره والله سبحانه يقول لي ما يتدبر قلبه مقفل، طيب يا ربي إيش اللي قفل عشان نحاول نستعين بخدمته؟ إن جماعة دعاء طويل لعلي النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة، كم أدعو أنا وياه في كل ليلة يدعو اللهم إني عبدك. شوف التدبر عنده طلب عظيم، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، أنا وأمي وأبوي كلنا عبيد عندك ونواصينا بيدك ما تشاء الله، ماض فينا حكمك، كتبنا الله نمر، كتبنا صح صح، كتبنا نبزة نبزة، نجوع نجوع، أنت كل شيء بيدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل، والله لو قطعتني تقطيع انك عادل فيه سبحانه، وانا استحق اكثر. والله عز وجل يقول لما تكلم عن المصائب قالوا يعفو عن كثير، يعني اذا جاءت مصيبه جزاء ذنوبك وذنوبي ان قطع اصبعك، الله يقول المفروض لو بحاسبك على كل شيء اقطعها من هنا، فانا عفوت عن كثير وقطعت اصبعك. واضح يا جماعه؟ يعني اذا جاءت مصيبه انت تستحق كثير. عشان كذا الله سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، بيبقى شيخ حلام عالم فقيه عابد ما ترك على ظهر يعمل، لكن ستر رب العالمين. الشاهد لا يقال كل آية يا جماعة نسلب فيها ونترك القضية. الله عز وجل لما تكلم عن قضية القرآن وإن مكان أرسل النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا الدعاء، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، قلها من قلب حبيبي الغالي، ما ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك. شوف الكلام الكبير، ما عمر النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها دعاء مثل هذه المقدمة أبدا في حياته كلها، يوم يجرى إلى ربه في ربي سبحانه في بدر ما جاء بمثل هذا الدعاء، ما ذكر دعاء اكبر من هذا الدعاء، قال اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك، كل الاسماء الله عزيز الحكيم العليم الخبير الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام، هذه كلها يستحضرها النبي عليه الصلاه والسلام ويرفع الدعاء بها ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فيقول اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك، اي اسم عرف اي واحد من مخلوقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أنا أسألك عن الأسماء اللي عرفناها واللي ذكرتها في القرآن وقرأناها والأسماء اللي ما نعرفها والأسماء اللي علمتها خلق غيرنا والأسماء التي لم يعلمها إلا أنت، استأثرت بها في علم الغيب عندك. هذا المقدمة الطويلة العريضة بيسأل أعظم أمر في العالم، قال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبك. أنت صادق حبيبي الغالي؟ هذا السؤال بس والله يا جماعه سالت نفسي، قلت انت صادق وانت قاعد تقول الدعاء ودك؟ كم مره تدعو بها وانت صادق؟ كم مره في سجودك وانت اقرب ما تقول لله دعوت؟ كم شوط وانت تطوف خلاص يا رب ان تجعل القران عظيما بها؟ ابغى املك الربيع. الواحد منا يا جماعه يجلس في مكانه وينظر للربيع اللي في الخارج يرتاح قلبه من داخل، ينشرح صدره، كيف لو الربيع هذا داخل قلبه وكيف لو كان الربيع هو كتاب الله؟ السؤال يا جماعة إيش اللي كفر؟ إيش اللي كفر هذا الكلام؟ إيش اللي كفر القلب؟ المكان ليش ما يحس؟ يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، إيش يعني ذكر بآيات ربه؟ ذكر بآيات ربه يعني سمع حافظ على الصلاة وأقيموا الصلاة، هذا أمر بوجوب الصلاة، وأنتوا الزكاة واركعوا وين بيوتنا لا مع الراكعين ما تركع بعد فإذا كنت فيهم فأقمت لهم مبله لهم الصلاة فلتقم طائفة جماعة منهم ومنهم معك وليأخذوا واو جماعة كل هذا جماعة مع أن الوضع وضع حرب لو كانت صلاة الفرض مقبولة إذا لقال النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما يتأثر الجيش ويمر واحد ويرجع الثاني يغطي يروح واحد الثاني ما ينقص الجيش لواحد لا يقسم الجيش بس أهم شيء ما تفوت الصلاة إذا هذا أمر الله ذكرت وذكرت به وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وين صليت ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقعدوا الكمبيوتر ايش تشوف قدام القنوات تقول هذا الموضوع ايش دخل؟ انت قاعد تتكلم عن القرآن هذا الموضوع ايش دخل؟ عشان احنا يا جماعه ما فهمنا صح بتشوف الآيات الآن تفصل لنا شيء والله يا جماعه فوجئت فيه وقد تفاجئ فيه ان كنت تحس بما احس في علاقتنا مع ولا يبدين زينتهن ذكر بآيات ربي كل آيات ربي ذكرنا بها كلام كثير دخل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي شوف التعبير شلون لو سمعت ولا يبدين زينتهن ونسيت وهي طالعة السوق لا باية خسرة ضحك عليها شطام وتبجب جنز وحاط رفع راسها وكانها محجبة ولا يبدين زينتهن طيب ايش بيصير لو انا سمعت هذا الكلام ودخل دكر دكر دكر دكر واعرضت ونسي وفأعرض عنها ونسي نسي ايش ما حفظ لا لا الموضوع ما هو حفظ تماما ونسي ما قدمت يداه يتكلم يسمع كلها في وادي وهذا الكلام في وادي ولا يكتب يكتب يغض ما يغض يصلي في المسجد ما يصلي يبدين زينتهم تبدي زينتهم الكلام اللي هنا ما له علاقه فهو ناسي موضوع اصلا اللي سمعه في الصلاه واللي سقطها في ختمه رمضان اقل ما يكتب في رمضان هذا كله سمعه في وادي ومن اظلم ممن ذكر بها إنا جعلنا يعني إذا رأى رب العالمين وأنا أسمع وأنسى وأسوي كل اللي أبغاه بيجب ليش بيحرمني رب العالمين بيحرم شيء واحد فقط الله لا يحرمه إياه إياه إنا جعلنا على قلوبهم شوف الضرب على قلوبهم إيش أكن مثل التوبيت ينبو داخل اسم قلب ما في شيء يوصل للقلب أكنة أن يفقهوا خليه يقرأ بس ما يحس الطعم ما يفقه ما يفقه مش قاعد يقرأ قرأ وخلص 20 جزء تقول ما شاء الله ما يوصل قال جزء 20 ما شاء الله بالله علم ليش ليش اللي ليش صار عندك؟ لا شيء ولا شيء لأنه مقفل عليك أي يفقهوه يعني ما بيحرمك الله أن يفقهوه تقرأ تسمع بس يفقهوه لا خليك تقرأ بس ما تدش قاعد تقول وهذه قمة الخسران من اللي قال أرجع للآية اللي افتت فيها هذا اللقاء أنها كفيلة بأمر يكفيك في حياتك كلها أعلم والله وما قدمت المقدمة إلا لسبب أعنيه أعلم أنك لما تسمع هالمنة وهالعظمة وهالعطية العظيمة تقول هذه قاعد تقدمها عشان كذا قدمت المقدمة هذه من لم يكن له لسان فلا تشفع له عن طعم العسل ايش الآية؟ أولم يكفهم يا جماعة الله سبحانه وتعالى مالك الملك خلق الإنسان وهو يعلم ايش احتياجاته في الدنيا وايش احتياجاته في الأرض القبر وإيش احتياجاتها يوم العرض؟ إيش احتياجات الكوبيات والصلاة؟ إيش احتياجات الكوبيات القنطرة؟ فيقول الله عن كل هذه المراحل التي لن يفلت أحد منا إلا سيمر عليها. أسأل الله يرحمنا في كل ذلك. يقول الله في كل هذه أولم يكفين، قل عندي القضية تكفيك عن كل شيء، تكفيك كبيرة تسعدك في كل دار تحل فيها. أولم يكفيهم إيش؟ أن أعطيناهم عيون غيرهم أعمى؟ لا، أعظم منها. أن أعطيناهم سمع غيرهم أصم؟ لا، أعظم منها. أن أعطيناهم أقدام غيرهم مشدود ما يقدر يتحرك؟ لا، أعظم منها. أن أعطيناه يد وغيره ما يقدر ينظر نفسه؟ لا، أعظم منها. أني أعطيتك رئتين في تنفس وغيرك على جهاز تنفس؟ أعظم منها. أعطيتك أولاد وغيره ما عندك؟ أعظم منها. أعطيتك كلى وغيرك يغسل؟ أعظم منها. أعطيتك قلب بكافة مرافقه يعمل وغير بصمامات معدنية؟ لا، أعظم منها. أولم يكفهم أن يكبر عشان تطرق المصحف تحس فيها ولا لا؟ سؤال صريح سألت نفسي وجاوبت نفسي وأسألك حي بغاية وأن جاوب نفسي، تحس برحمة وتقرأ القرآن ما ودك تفكر؟ تحس بالذكر إن في ذلك رحمة وذكرى، تحس إنك تتذكر شيء جديد، معلومة جديدة تفيدك إذا طلعت من المصحف من المسجد؟ والله العظيم من دخل المسجد وخرج وجرأة على المعصية بعد الخروج قبل زي جرأة على المعصية قبل الدخول، أقسم بالله ما دخل هذا القرآن. إذا سرعتك للطاعة قبل أن تدخل المسجد وتسمع الآيات لتكسر الجدران، إذا سرعتك للطاعة نفس سرعتك لها. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكان أجود ما يكون هو كالريح المرسل. تعال حط في الدرب مكيف وذ بودرة، شوف ما تبقى تطفى كله، ما تبقى أثر هنا، الريح تشيل كل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يشيل كل شيء وتبرع فيه، وكان أجود ما يكون إذا جاء رمضان حين يدارسه جبريل القرآن وسائر إلى مغفرته، وما أنفقتم من خير فهو يخلفه. وإيش هذا الكلام؟ وما تقدم لأنفسكم مع ذلك لم يسلم شيء. فإذا كانت سرعة الطاعة نفسها والله في مشكلة. سألت نفسي نفس السؤال، قلت تحسين بالرحمة والذكرى؟ الله يقول في آخر الآية إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. جاي بس هذه أبجد سعد حياتك أنت مؤمن أمور طيبة. ما هي إخبار مشكلتنا لما نسمع نأخذ فكرة عن القرآن أن القرآن عن مؤمنين وكافرين. هذه جماعة كانت فكرتي والله العظيم أن القرآن يتكلم عن مؤمنين وكافرين، والمؤمنون في الجنة وأنا منهم، وأن الكفار في النار وأنا ما ندعو فيهم. جماعة تحسون اللي أسير هذا اللي قاعد يقول إشغالنا. لما أسألكم بالله يا جماعة إن كنتم أو من كان منكم يحس باللي أحس فيه، والله يا جماعة أن الشيطان قاعد يضحك علينا في قضية القرآن، ومباشرة في شيطان متخصص للناس اللي يسمع ويطلع. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن. ايش يعني يعش؟ يعني يسمع ما دخل كلام هنا ما دخل في ارض الواقع. ومن يعش عن ذكر الرحمن ايش يصير له يا ربي؟ نقيض له شيطانا. هذا متخصص، بس كم يستلم؟ كم وقت الدوام؟ ساعات العمل كم؟ نقيض له شيطانا ايش يسوي هذا الشيطان؟ وانهم لا يصدونهم، يعني الشياطين يصدون هؤلاء الذين اعرضوا. الله لا يجعلني واياكم وذرياتكم من حبهم. وانهم لا يصدونهم عن السبيل. عندهم وظيفتين، الوظيفه الاولى يصدونهم عن السبيل، ولكن يقولون صرف ما يقول صرف ما يصرف، كل اشياء يخالفها. المشكله هذه مشكله، هي مشكله اعظم منها في نهايه قبل تنتهي الايه. قال: وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. اللي هو حاسب ما عنده مشكله، عشان كذا يا جماعه اكثر من يصلي ورا الامام يقرا: ان المتقين في جنات ونار. فيجي الشيطان يصور لي صورتي وانا عند جنات ونار، قطوفها دانية، حط صورتي كذا وانا التقط القطف. لكن لما تجي ايات وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، لما يجي يقول الله عز وجل: ونادى اصحاب جماعة اللي يحس اللي يحس فيه ربعي ما في ده. أنا ما شاء الله إذا ربعي كثير. عشان كذا يا جماعة صارت القضية عند الشيطان أنه أنت ليش تبكي من القرآن؟ أنت كل أمور جنة أنت لك، ليش تبكي؟ قضية تحصيل حاصل كل كلام قاعد يقرأ وأنت ما شاء الله عليك. عشان كذا يا جماعة قلت في نفسي وأنا أقرأ هذه الآية، قلت: الله يقول بذلك لذكرى رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. والله الله ما يكذب، لو كان إيماني الإيمان اللي يرضاه رب العالمين كان صارت عندي الرحمة والذكرى، وكان كفاني المصحف هذا عن أي هم ألقى فيه دليل وألقى فيه مخرج لي. تعرف إيش قال الشيطان؟ قال لي أمور طيبة وكمل الآية وخلص الصورة العنكبوت وامشي. فوالله يا جماعة ما تعديت الآية ووقفت الختمة كلها، والحمد لله وقفت الختمة. وين فتحت؟ فتحت على الفرس. جماعة بشوف لو كنت مؤمن حسيت، ما أحس يعني معناته مؤمن؟ في مؤمن عند الشيطان في ميزان الشيطان، وهذا كله يا جماعة مكتوب في ميزان الشيطان. وأتحدى واحد فينا يوم من الأيام جاء الشيطان قال: أنت ترى الظاهر إيمان ضعيف. الله سبحانه شو يعدهم ويمنيهم. نفس الوقت جاك جانب ان امر طيب وامشي، خلص الصوره امشي، انت باقي شو تختم. يعدهم ويمنيهم، القران تفصيل يا رب علمنا الوعد هذا اصدقه ولا ما اصدقه. وما يعدهم الشيطان الا غرورا. اذا مصدقه؟ لا والله ما مصدقه. فوين فتحت يا جماعه؟ فتحت الفرس. وين فتحت؟ أليس الله يقول إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون؟ ها؟ فتحت سورة المؤمنون. أنا بخطب نفسي والله يا جماعة تعرف الحال لا يراني إلا الله. فتحت سورة المؤمنون فاعترفت في المشكلة. قرأت بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. فكان الشيطان شر أنتم أنتم مفلحين. الذين خذ معك ورقة وقلم وحط الآن قدام كل واحدة صح أو خطأ. قد أفلح المؤمنون ميزان الشيطان لن ينفعني وإياك. الذين هم في صلاتهم خاشعون. كان الشيطان مشي أضحك على نفسي وقفت وأغلقت المصحف وراجعت صلواتي. طبعا مصلي بعشرة التراويح وقبل المغرب وسنة المغرب. لو قلت لك قيم نفسك احسب الركعة الأولى حط صح، قراءة الفاتحة الحمد لله رب العالمين حط صح، خشع وخشع سبحان رب العظيم كيف وين كان قلبك يفكر. فلما يا جماعة راجعت صلواتي كلها عرفت ان في مشكلة كبيرة. مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله إنه ليشيب عارف الرجل في الإسلام شهر صلوات العصر 100,000 صلاة، المغرب 200,000، العشاء والفجر صلوات، قال ثم يجمعها الله فما تكون له إلا صلاة أو صلاتين. جمع له ركعة في رمضان 431 كان خاشع فيها، ثم كل الركعات في رمضان جاي ما في وقت خاشع فيها. بعدين سجد في رمضان اللي بعده، بعدين والله كان متأثر بقرأ الإمام وتأثر، فجمعت كلها ركعة منها وركعة منها وسجدة منها طلعت كلها صلاتين، 17 ركعة. قلت في نفسي والله يا جماعة أنها ألذ لحظة في حياتي، لحظة أنت تلذذ بالقرآن. توقف يا جماعة هذا كلامك وكلامي. الذين هم في صلاتهم خاشعون. حط صح ولا غلط ما عليك من محبك، حط هو صح أو خطأ الله أعلم، بل أسأل الله أن يجعلنا من الخاشعين. والذين هم عن اللهو معرضون. راجعت المجالس كم لقينا ناس تتلاقى وقتنا، لقينا ناس تتكلم وتتغزل وتتغزلنا كم وكم وكم وكم عشان يا جماعه نحط النقاط على الحروف ونحط اليد على الجرح ونعرف ليش ما نحس بالذكرى ونحس بالرحمه لقوم يؤمنون. راجع نفسك حبيبي الغالي مع كل آية. فرجعت المصحف ما كملت مع سوره العنكبوت، رجعت من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكف على ايش احمد الله. انفاس تطلع مر المستشفى وشوف كم واحد ما مكتوب عنده ضيق في النفس يكون فخخات وشوف اولادك يتنفسون. المهم رجع ارجع بخلق ما لها طعام. تعال احبتي الكبرى نناقش قضيه الان في الوقت المتبقي لنا، قضية مصيرية. الشيخ نبيل عوض إن شاء الله تكلم عن الصومال، أسأل المولى جل جلاله أن يغنيهم بفضله وجوده وكرمه. والشيخ محمد العوضي أمس تكلم عن قضايا الظلم التي في سوريا وفي كل مكان، أنا اليوم لن أعيد ما قال لكني سأتكلم عن أهم موضوع على الموضوع الذي أشغل كتاب الله عز وجل. ما تفتح صفحة في كتاب الله إلا وتتكلم عن هذا الموضوع. موضوع ما أرسل الرسل إلا به. والله يا جماعة وأنا أعلنها يا جماعة بكل صراحة، والله إني أعلنها معكم اليوم، لا أتشيع ولا أتنصر ولا أتصوف ولا أكون أي فرقة وأي مذهب وأي ملة وأي نحلة، والله لكني لن أخطو خطوة حتى يكون لي دليل من كتاب الله عز وجل. الكلام اللي أقول يا جماعة أنتم بعضكم يقول إيش أتنصر؟ أتكلم بنور القرآن بكلام الله. يقول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قرآن ما في له حق، ومن ثقة المسلم بكتاب ربه وبدينه أنه يقول وخذني معك إلى أي مكان، وللصوفي خذني معك إلى أي مكان، ولليهودي خذني معك إلى أي مكان، وللنصراني خذني معك إلى أي مكان، ولأي ملة وأنا من أهل السنة والجماعة. خذني معك إلى أي مكان، فأنا والله أدعو الله 17 مرة عبد التوبة اهدنا الصراط المستقيم، وما زلت لكني والله لا أرضى لنفسي أن أقف بين يدي رب العالمين يوم أن يسألني بكلام فعلته وقلته أو فعل فعلته لم يكن لي منه دليل في كتاب الله عز وجل. وهذا يا جماعة الكلام خلاصة وعصارة ناس ناقشتهم من خلال كتاب الله. لا تقول طبعا في ناس ما عنده حجة فيقول أنت وهابية. مزق صفحة الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، عده صفحة مزق لها، ترجع وراء هذا الإمام أحمد بن حنبل مزق ورحمه عليه رحمة الله، مزق صفحته، تذهب إلى الأئمة الأربعة مزق صفحتهم، والله سأرجع لك إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وهذا الكتاب الذي جاء من السماء. فتعالى وأقنعني، قلت لواحد من الشيعة تعال أنا أريد أن أتشيعك سنن أنت أو نتفاصل الآن، تعال كن لي معك أن أدعو معك الحسين وعلي رضي الله عنهما وكل من تحت الأرض أدعوهم معك، لكن تعال أقنعني أن هذه القضية هي في دين الله أو من دين الله في شيء أو أنها ليست جرم أو فقلت لا تعال. وأنا ماشي هناك نقرأ سورة فاطر، فتحنا سورة فاطر، يقول الله عز وجل اسمع إلى هذه القرآن، يقول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه الدماغ فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. تعال خذني معك ندعو غير الله، لكن وأنا وإياك في الطريق نقرأ سورة فاطر. يولج الليل في النهار إن في قضية وإذا كل ما صدقني صح؟ إذا ما صدقت بتقول، أما إذا صدقت أريح نفسي بلاش ما أكمل المشوار وأقول له كل ما عندي. صح؟ طيب خلينا نقول الآية. العاقل لا رجع بظلم، لأن الله دائما يقول من دوني، وكل خلق الله دون الله. حتى محمد صلى الله عليه وسلم، إي والله حتى محمد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم، قلت لا أكمل وبدل أحد، إن تدعوهم، شوف الحقائق إيش؟ لا، إذا قال الله لا فوالله إنه حق، لا يسمعون. السماء على العقول التي لا تبقى، أسأل الله أن يفرقنا. قال الله: وما ولا يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. لكن صاحبنا هذا قال ما زال مغفل مخه، قال طيب خلاص الآن ما ندعوه، اقتنعت ما ندعوه. والله يا جماعة هذا موقف صار معي، قال خلاص ما ندعوهم أبدا. طيب إيش رأيك نروح؟ هم يقربون إلى الله، إحنا ناس جايين محملين بذنوب ولا بعلاقة، يقربون إلى الله. قلت والله لو معك مش فاضي معك، ما دام ما في حق في الضمير وإني بدعوه ما يستجيب، يا خلنا نتقرب إلى الله، يلا نمشي. بس والله ما أتحرك بخطوة إلا عندي دليل من كتاب الله عز وجل، وأفتح سورة الزمر، وأفتح سورة الزمر، سبحان الله، افتح سورة الزمر تجد العجب. لن أقرأ لك الآية اللي فيها الشاهد، ولكن سأبدأ لك من أول السورة، من قول الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إيش قال بعدها؟ إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاعبد الله. نعم أعبد الله، كيف أعبد؟ مخلصا له الدين. ما معنى أحد؟ ألا لله الدين الخالص. كم من آية بعد هذه الجواب؟ والذين مثل صاحبنا اتخذوا من دونه أولياء، إيش يقولون يا ربي عشان أفرد عليهم؟ ما نعبدهم، ما نعبدهم، بعدهم ما يرزقون ولا يخلقون ولا يحبون، ليش ليش تقول؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما انتهى في الآية. إن الله، والله ما ينهي الله الآيات اللي فيها أمور شركية حتى يثبت لك القول. قال الله، وكلها كفر أو شرك كلها، قال الله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو يرى، من هو كاذب كفار. قلت والله لا أبغى أكون كاذب ولا أبغى أكون كفار وما بدعو غير الله. قال آخر شيء هي قضية نختم فيها، قال أجل خلاص ما ندعوهم ولا يقربونا، لكن لا تنكر لي قضية الشفاعة، هم يشفعون عند الله. قلت إذن نتوكل على الله، نمشي معه، نفتح سورة يونس. وهؤلاء يا جماعة وكل الطوائف غير السنة والجماعة كلهم يريدون عندهم قضية تعليق غير، كل الملل كل الأديان تعليق غير، ما يبقى من ما يتبع ادعوا الله ورسوله والدين ولا تدعوا مع الله أحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. إيش الختام؟ الله يقول في سورة يونس: وإذا تتلى عليهم دين ولهم تقول آية ما يقال، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بالقرآن الغير على هذا القرآن، كله توحيد وإله واحد وندعو إله واحد، أعطنا شيء ثاني، ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. قل قل الله للنبي عليه الصلاة والسلام: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. الله الله يقول ادعوني الا انا وانا بدعو مع الله احدا. ما اقدر. طيب ليش يا رسول الله؟ شوف التفسير. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع، مو اتبع، ان اتبع الا ما يوحى الي. اني اخاف، يقول الانسان اني اخاف. مما تخاف يا رسول الله روحي لك الفداء؟ اني اخاف ان عصيت ربي وجبت خد الامه ووجهتهم للقبور ولدار الله عز وجل حتى للملائكة، خنت الأمة أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تركته عليكم ولا نزلاكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ومن أظلم، وأنا أوجهها لكل عالم أظلم بس أوجههم لغير الله، يقول الله من أظلم، وبإذن الله سأقف أنا وأنت بين رب العالمين، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. إنهم لا يفلح المجرمون. الآية الختامية اللي بعدها هي الدليل، تقول روح يشفعون عند الله. اقرأ قول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله. سماها ايش؟ عبادة. وهناك سماها ما نعبده. القرآن صريح حق أبلج. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يا رب ايش تقول لي؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما تنفع، ما تنتهي آية زي كذا حتى يبصر الله الباطل. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل قل قل أتنبئون الله، يعني أنت تعلم الله شيء زي عرف الله، تعلم الله شيء ما عرفه. أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. سبحان، شوف نهاية الآية صاحقة من السماء، سبحان وتعالى عما إذا صار الموضوع شرك بالله عز وجل. إذا نحن في هذا الكتاب ما أمرنا إلا أن نعبد الله سبحانه مخلصين له الدين ولا نشرك به أحدا جل جلاله. وأختم بقول الله عز وجل: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت، ما بروح معك، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون. مثلا لما وأن أسلم لرب العالمين. والله لن أقول إلا يا الله، ثبتنا اللهم حتى نقال على التوحيد الحق. اللهم لا تجعلنا ممن ضل وكذب عليك وافترى وأشرك. أسأل الله أن لا يعلقنا بغيره وأن لا يجعلنا ذرياتنا وأهلنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك بما لا نعلمه. اللهم إنك قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم لا تجعلنا من المشركين يا ربي، واجعلنا ممن قلت فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجز عنا كل من قام على هذا اللقاء. اللهم يا ربي لا تبقي في ذريته واحدا إلا أصلحته، ولا تبقي له أمنية يا ربي في صدره إلا أبلغته أعظم منها مما يقر عينه فيفاجأ ما له عندك في الدنيا والآخرة. اللهم ومن حضر هذا اللقاء ومن شاهده أسأل الله سبحانه أن يبلغه أعظم من أمانيه. اللهم إننا إخوانا في سوريا قد ظلموا، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم فانتصر لهم. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، يأمن له جند السماوات والأرض ولا يعلم جنوده إلا هو. اللهم عليك بكل ظالم فوق أرضك، اللهم اقسم كل ظالم فوق أرضك، وسد جوعة كل مسلم فوق أرضك، واكفه يا رب ما أهمه، اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واهد كل ضال مسلم. اللهم إن هذا العمل ما وفق إليه إلا أنت، فأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه. ولا تنسوا إخوانكم في كل سدة، لا ترفع حتى تدعو لإخوانك في كل مكان، في الصومال وفي سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم اقسم الظالمين واضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج من حمل أن لا إله إلا الله، واجعل منهم من بينهم سالمين. أحبتي لا ترفع التلفاز في قلائق دقائق مع فضيلة الشيخ عائد القحطاني وفقه الله ليحدثنا عما رأى. فقد أتى اليوم من الصومال، أسأل الله أن يكتب خطاب وخطبا معه وكل من سعى في هذا الخير. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله قدما ومنفعا، أبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وجزاكم الله خيرا وأسعد دعوانا.